ومعي بذلك شاهد ودليل أما الدليل إذا ذكرت حبيبي محمدا فترى مقالي فيك يا أشرف الورى ومدحي فيك يا رسول الله قالي هاتنا صرفا عندما ساقي جلال وعلى الأكوان نارا فشممنا من شفا نفحة كالمسك فاحت فسكرنا من قديم ألا مولاي مولاي يا مولاي هاتنا صرف النبي إن تكون مثلي مولى في دجى الليل الباهيم نورها رتبة قصوى وأبدا نور شعر سائلين تحت سينا وارتوينا من كؤوس هاشمية معاشا كم ميت آتاه معاشا حاشا أي خيبة حاشا من أتى بصدق النية رفعت أستار البيت وبدت أنوار العين تنجلي من غيري